بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف: النائب عن الفاعل. يقول المؤلف بن مالك: النائب عن الفاعل. وهذا ترتيب الحسن، حين ذكر اول الفاعل ثم ذكر النائب عنه. النائب عن الفاعل هو المفعول به اذا حذف الفاعل، هو المفعول به اذا حذف الفاعل، لكن يلزم على ذلك تغيير صيغه الفعل، لان الفاعل اصل والنائب فرع، فلا بد ان يبنى للنائب بيت اخر غير بيت الاول. الاول له بيت، قصر، مسجد، نعم، ما تغير في الشيء. اما هذا فلا بد ان يكون بيته متغيرا عن بيت الاول، وذلك بتغيير صيغه الفعل. ثم ان النائب عن الفاعل وهو المفعول به اذا حذف الفاعل يكون لاغراض كثيره لا يذكرها النحويون، لان هذا ليس من شانه، وانما يذكرها اهل البلاغه، هم الذين يذكرون لماذا يطلق الفاعل: للعلم به، سطرا عليه، للجهل به. نعم، اقول للعلم به يعني لانه معروف من الفاعل. مثلا: خلق الانسان ضعيفا، معلوم الخالق منه. نعم، معلوم. سرق المتاع، قد يكون اخطا السارق اما للجهل به واما يستفي عليه. فالمهم ان هناك اسبابا توجب ان يحدث الفاعل ويقوم المفعول به مقامه. فاذا حدث الفاعل واقيم المفعول به مقامه فماذا نصنع؟ هل يعطى حكم الفاعل لانه نائبه، او يحدث له احكام جديده؟ نقول: استمع الى قول مالك: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. هذه الاعراب: ينوب فعل مضارع مفعول، ومفعول فاعل، وعن فاعل متعلق، جار مجرور متعلق بينوب، فيما له، فيما جار مجرور متعلق بينوب ايضا، وما هنا اسم موصوف بالعموم، وله جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره ثبت فيما ثبت له، والجملة صلة الموصوف. كنيل خير نائل، الكاف حرف جر، ونيل خير نائل اسم مجرور بالكاف وعلى مجرده كسرة مقدرة على آخر ما من ظهورها حكاية. وإنما دخلت الكاف هنا على الجملة لأن المراد بها المفرد، إذ أن المراد بقول الثانية خير نائل أي كهذا المثال. طيب، قول ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، اي في كل ما ثبت له من الرفع، فهو يرفع الفاعل ويرفع ايضا النائب عن الفاعل. ومن وجوب ذكره وعدم جواز حذفه لانه نائبه، وكذلك من وجوب تاخره عن العامل، وكذلك وجوب تأنيث الفعل معه إذا كان مؤنثا حقيقيا أو ضميرا متصلا لمؤنث. المهم جميع الأحكام السابقة في الفاعل تنقلها إلى نائب الفاعل، لكن لا بد من تغيير الفعل كما سيكون المؤلف رحمه الله. نيل خير نائل، أصلها نال الرجل خير نائل، لكن حذف الفاعل، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه وصار نيل خير نائل. إعرابها تفصيلا يقول نيل في المار مبني لما لم يسمى فاعله، وقولنا مبني لما لم يسمى فاعله أحسن من قولنا مبني للمجهول، لأنها أعم، إذ أن حذف الفاعل قد يكون للجهل به وقد يكون للسفه عليه أو غير ذلك. فلهذا التعبير بقولنا لما لم يسمى فاعله أحسن من قول مبني للمجهول. كنيل خير نائب فاعل مرفوع عن الضرب ضمه ظاهره في اخره، وخير مضاف ونائب مضاف اليه. ثم قال مبينا تغيير صيغه الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله، قال فاول الفعل اذم من، اول الفعل اذم من الاعراب، اول مفعول مقدم وهو مضاف إلى الفعل، وضمن فعل الأمر، والنون الساكنة للتوكيد. ولهذا بني فعل الأمر معها على الفتح ضمما، لكن نون التوكيد هنا نون خفيفة وهناك نون ثقيلة مشددة. وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طيب فأول فعل عظم من، إذن عظم فعل الأمر مبين على الفتح باتصاله بنون التوكيد الخفيفة والنون حرف توكيد، والفاعل المستفد وجوبا تقديمه أنت، والمتصل بالآخر بالآخر يكسر الواصل عطف وهو من باب عطف الجملة على الجملة، والمتصل مفعول مقدم لكسر مبني على فتح مقدم على أخره منع من ظهوره مراعاة الروي يعني آخر السطر، وبالآخر جاء النصور متعلق بالمتصل. واقصد الامر لم يعرف حكومه وفعل المستدل وجوبا تقديره عنه وفعنا في مضي كوصل مضي في مضي جار مجرور متعلق بكسر كوصل الكاف حرف جر ووصل اسم مجرور بالكاف وعلامه ذلك كسر مقدره على اخره ما مضي الحكايه. يقول مالك أول الفعل اكسر فأضمم، أول الفعل أضمم سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، هذا ما لا يتأتى إذن سواء كان ماضيا أو مضارعا لا بد من ضمه. فتقول فهم الدرس، صح يفهم الدرس، صح. طيب أكرم زيد، يكرم زيد، يكرم زيدا يكرم زيدا، لا إله إلا الله، يكرم زيدا. ايه ما هو خطأ يعني يكرم الرجل زيدا، واضح؟ طيب كيف صح أن نقول يكرم ولم يجعله نبيا لما لم يسمى فاعله؟ لأنه غير مصلح الآخر، لأن المضارع لابد أن يفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وإلا لم يكن مبنيا لما لم يسمى فاعله. طيب إذن أول الفعل مضموم على كل حال سواء كان ماضيا أم مضارعا، آخر الفعل في المضارع معرب وفي الماضي مبني على ما هو عليه، ما يختلف، ما قبل الآخر يختلف، في الماضي يختلف. ولهذا قال والمتصل بالآخر اكثر في مضي كوصل وصل، والمتصل بالآخر أصفال، فبدل ما يقال وصل يقال وصل، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كلا آدم، آدم من ذكرية الماضي، إذن كيف نغير صيغته؟ مش بعد ويكسر ما قبل آخره. تمام. واجعله من مضارع منفتحة، اجعله الضمير يعود على ما قبل الآخر، من مضارع أي من فعل مضارع منفتحا، مفعول ثاني لجعل، والمفعول الأول أنا، كيمتح المقول فيه يمتح الإعراب، اجعل فعل أمر بمعنى صيد، فتنصب المفعولين، وفاعلها مستتر وجوبا تطيره أنت، والها مبنية أصلا في محل نصب مفعولها الأول، من مضارع جار مجرور متعلق بجعل، منفتحا ومفعول الثاني. نعم. كينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي فعل مضارع مبني للفاعل، أوله إيه، لكن أول مفتوح ولا مفتوح ولا مفتوح؟ أول مفتوح، وما قبل آخره مكسور. ابنه إنما لم يسمى فاعله ينتحى، انتحى، فضممت الأول وفتحت ما قبل الآخر. طيب إذن القاعدة في المضارع إذا بني لما لم يسمى فاعله، القاعدة فيه أن يضم أوله ويفتح ما قبل آخر، وفي الماضي تمر أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب قال والثانية ثانية كالمطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، الإعراب الثاني نعم. طيب فينتهي المقول فيه منازعة، الكفحة جر ينتهي فعل مضارع مجهول، فعل مضارع مجهول ايش؟ اسم مجهول، لانه مؤول بقولك كهذا المثال، ينتهي فعل اسم مجهول بالكاف وعن جر كسر مقدر على اخر امام المضارع حكايه، والمقول صفه لينتهي، وصفه المجهول مجهول، المقول فيه كاف ومجهول متعلق بالمقول لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل، ينتحى مقول القول، أين القول؟ المقول، وينتحى مقول القول منصوب كده أو مرفوع، نعم مرفوع لأنه لا أهدى. ثم قال والثانية الثانية كالمطاوعة كالأول جعله بلا منافعة، الثانية منصوب على الاشتراك وذلك لأن اجعل اشتغل بضميره عن نصبه المباشر. وتعرفون باب الاشتغال ايش؟ ان يتقدم معمول ويشتغل عامله بضميره عنه، ولهذا سمي اشتغالا. لو كان جلها غير موجودة لقلنا إن الثاني مفعول لجعل لا لجعل المحذوف، نفسره ما بعده. وقول التالي صفة الثاني منصوب أيضا، ويجوز أن تقول والثاني التالي يعني غير منصوب، لكن الراجح النصب. ويرجحه أمران: الأمر الأول أن الفعل طلب والطلب يترجح في النص، والأمر الثاني أنه معطوف على جمل فعلية ولا اسمية، جمل فعلية فيترجح النص، ويجوز غفل ما قلت له. طيب، قلنا الثاني هذا المفعول لفعل محذوف يفسره ما بعد، التالي صفة، وتاء مفعول للتالي لأن التالي اسم فاعل محل بألف، تاء المضاوعة، تاء مضاف المطاوعة مضاف إليه مجهول بالإضافة، كالأول اجعل، كالأول جاء مجهول متعلق بجعل، واجعل فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقيه أنت، ولها مفعول الأول لجعل، وأن المفعول الثاني كالأول. نعم. بلا منازعة البحر جر، ولا اسم مجرور بالباء، ولكن ينقل إعرابه للاسم الذي بعده، لأن لا صورة صورة الحرف فلا تؤثر فيها العوامل. ولو أن أحد من الناس قال إننا سنجعل لا اسما ويكون مضافا إلى منازعة، لأن لا هنا بمعنى غير أي بغير منازعة، لو قال أحد من ذلك لم يكن قوله بعيدا، ذات المشهور الأول. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والثانية التالية المطاوعة كالأول العبد، الأول مضموم ولا منصوب؟ مضموم. طيب، فما هي تاء المطاوعة؟ تاء المطاوعة هي التي تكون في فعل مطاوع لما سبق أي متأثر منه، تقول علمته فتعلم، أتى هنا مطاوعة. وتقول أيضا نحيته فانتحى، ينتحي، وأمثلة كثيرة. فالثاني الذي يثبت المطاوعة اجعله كالأول أي اجعله مضموما. كيف نبني الفعل لما لم يسمى فاعله؟ من تعلم تعلم، شف اللي بعدها صار مضموما. طيب، وكيف نبني ينتهي إن تحيى كذا، إن تحيى عن المكان، ينتحى، تقول الثانية ثالثة مطاوعة كالأول اجعله بلا منازع، نشر كلمة ينتحى. ما فيها تاء مطاوعة، صحيح ما فيها تاء مطاوعة، لكن تقول تعلم الماضي تعلم، انتحى ان تحيى عن المساء يا عبد الله، ان تحيى عن المساء. فهنا عندنا الهمزه مضمومه والنون ساكنه والتاء مضمومه، واصلها انتحى عن المكان، لكن لما بنا لما نمس الفاعل قلنا ان تحيى عن المساء. لكن ساكنه انه من القسم الثالث وثالث الذي لها متوصل. اصبر يقول الواقع بعدها نحو تعلم العلم، طيب اذا قلت تكبر عن الحق تقول فكبر عن الحق، طيب وثالث الذي بهمز الوصل كان اول اجعل انه كالسحري، ثالث الذي بهمز الوصل الاعراب، ثالث مفعول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال، ثالث المضاف الذي مضاف اليه، وبهمز جار مجرور متعلق بمحذوف صله الموصول، وبهمز مضاف الوصل مضاف اليه كالاول الان، كالاول جار مجرور متعلق بمحذوف المفعول الثاني يجعل، واجعل في الامر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف التوكيد والها ضمير متصل مبني على الضم بمحل النصب المفعول الاول من يجعلنها كالسحلي جار مجرور. يقول رحمه الله كل ما ابتدئ بهمز الوصل فثالثه كالاول. ايش معنى كالاول؟ يعني انه مضمون، مثل استحلي استحلي، هذا مبني بهمز الوصل. ما هو ثالثه؟ حتى، ولهذا ضم استغفر استغفر، انتقم انتقم، اضطرد اضطرد، وعلى هذا القصة كل مبدون بهمز الوصل فإنه يضم ثالثه فيجعل كالأول. استحلي أصلها سهل، طيب انتحي انتهى أصلها، ولكننا نضم الثالث لأنها مبدوعة بهمز الوصل. اصطفى استفيا، ارتقى ارتقي، وعلى هذا الهمزة مضمومة استحلي. نعم كالأول اجعل أنه كالسحري، والله أعلم. تعم بالإحسان إلى يوم الدين. ها؟ نعم طيب لا بأس. هل يبنى فعل الأمر لما لم يسمى فاعله؟ لا تأتى بفعل الأمر أن يبنى بما لم يسمى فاعله. إذن ما الذي يبنى بما لم يسمى فاعله؟ الماضي والمضارع وما اشتق منهما كاسم فاعل واسم مفعول وما شابه. طيب ما حكم النائب عن الفاعل؟ أين يعطى حكم الفاعل لكل شيء. طيب كل ما ثبت الفاعل من احكام فانه يثبت. طيب الدليل من كلام مالك فيما له. نعم تمام. يلا جنيد اسمك؟ جنيد اسمك؟ ها؟ نعم يلا بنون. ما حكم تغيير الأفعال إذا بنيت بما لم يسمى فاعله؟ كيف تغييرها؟ يضم أوله بكل حال بكل حال يضم أوله بكل حال سواء ماضي أو مضارع. في الماضي كل مضارع لا يضم وش نعمل فيه يكسر ماذا قال ابن مالك خف أول أضمن أصبر ولا خف إذا يضم أول فعل سواء كان ماضيا أم مضارعا طيب ما قبل الآخر إذا كان ماضياً فإنه يكسر مضارعاً. إيه. إذا كان ماضياً مضارعاً فإنه يكسر مضارعاً. نعم. أهلاً. السلام. خير الله. الله يبارك فيك. هلا سلام. طيب. ما قبل الآخر قلنا يكسر في الماضي وإيش ويفتح في المضارع مسجد محمد إيه وصل نعم انسحب طيب صحيح طيب هل هذا ثابت في كل مضارع وكل ماضي او يختلف يعني بمعنى هل يضم الاول فقط في كل ماضي وكل مضارع او قد يضم مع الاول في اخر لا السؤال فهم الآن أنه يضم أول الفعل مطلقا مضارعا كان الماضي فهل هناك حرف من الفعل يضم كما يضم الأول أو لا ما هو لا صحيح هذا بس ما وصلنا نعم إذا كان الفعل سيضم وما بعد مثاله نعم تقول تعلم الفقه ثم تقول فعول لما الفقه كذا تكلم في الرجل ثم تقول تكلم في الرجل طيب في شيء آخر عباد الله ما الذي يضم أوله وثالث مثاله ها تعمل طيب صحيح نبدا بتفسير الان يقول رحمه الله واكسر او اشمن فا ثلاثي اعل عينا وضم جاء تبوع تحكم هذا ايضا حكم رائع اكسر او اشمن او هنا التخيير يعني اكسر كسره خالصه او اشمن يعني شرك الكسرة مع الضم يعني يجي الحركة بين الكسرة والضم فثلاثي أعل عينا فثلاثي أعل عينا وضم جاء تبوعة تحتهم نبدأ بالإعراب على العادة المسيح ها كيف انتهى عجل إن شاء الله تفصيل ما في سؤال بعد الأذان ها؟ إيه لا يقبل طبعا نعم. نعم. الطهيان اثنين مرفوع. كثيرا ما تجد آيات القص والعفو وما أشبه ذلك يقول فيها بعض الناس هذه منسوخة بآيات التحريم وليس أمر كذلك. ما في نص. لكن الأحوال تتغير. الأحوال تتغير. قد يكون من المناسب أن نعمل مثل هذا. وقد يكون. الحمد لله. تعرف. بدنا نقرا الدرس اولا. وضم جاء وما لك باع من العين سليم اختار من قال وشد من جلي وقال من ضرب نوم المحتري الحرف جر بالنيابة الحري ولا ينوب بعض هذه الموجب اللفظ مفصول به وقد يرد الاتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى في منصباته أمن في باب ظن وعار من بالسعر ولا عار منعا إلى الفصل ظهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كيفيه صياغه الفعل اذا بني لما لم يسمى فاعله، وقد سبق الكلام على جمل من ذلك. ثم قال واقصد أو اشمن تأخر شيئا تأخر عشان يدخل الثاني واخفر أو اشمن فاثلاثي أعل عينا وضم جاء. هذه ثلاثة أوضوع حين كان ثلاثيا معل العين، ومعنى معل العين يعني أن عينه حرف علة والعين هي الثانية من ترتيب الفعل، لأن النحويين بل لأن الصرفيين اصطلحوا على أن يجعلوا فعل في الميزان، فعل الميزان فالفاء هي الفاء والعين هي العين واللام هي اللام. يقول رحمه الله إذا كان هناك إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه حرف علة فإن فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول الكسرة، والوجه الثاني الإشمام، والوجه الثالث الضم الخالص، أي كسر خالص، والثاني ضم خالص، والثالث إشمام أي بين الضم الخالص والكسر الخالص. لكن أشار رحمه الله بقول تحتمل إلى أن الثانية إلى أن الثالث ضعيف، لكن احتمل لوروده في اللغة العربية. الإعراب قال اكسر في الأمر أو اشمن أو للتخيير، واشمن في الأمر فا مفعول اشمن أو اكسر، هنا تنازع فيه اكسر واشمن تنازع فيه، وإذا تنازع فإن النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته او الاول لسبقه على قولين. قال ابن مالك والثاني اولى عند اهل البصره واختار اكثر غيرهم لا اكثر. وقوله فا ثلاثي فا مضاف وثلاثي مضاف اليه. فعل فعل ماض نبي لما لم يسمى فاعل ونائب الفاعل مستتر، وعينا هذه مفعول ثاني العب واصلها اعللت عينه، وضم جاء ضم مبتدا وجاء الجمله خبره، وكبوع جاء مجرور، وفاحتمل معطوف على ضم جاء، واحتمل بمعنى انه افيد. ثالث إشمام أي بين الضم الخالص والكسر الخالص. لكن أشار رحمه الله بقول تحتمل إلى أن الثانية إلى أن الثالث ضعيف، لكن احتمل لوروده في اللغة العربية. الإعراب قال اكسر في الأمر أو اشمم أو للتخيير، واشمم في الأمر فمفعول اشمم أو اكسر. هنا تنازع فيه اكسر واشمم، تنازع فيه. وإذا تنازع فإن النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته أو الأول لشبه على قولين. قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عرش غيرهم لا أصغر. وقوله كثلاثي فمضاف وثلاثي مضاف إليه. وعل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل ونائب فاعل مستتر. وعينا هذه مفعول ثاني العلم، وأصبح أعللت عينه. وضم جاء ضم المبتدا وجاء الجمل خبره، وكبوع جاء مجرور، وفحتمل معطوف على ضم جاء، واحتمل بمعنى أنه أفيد. نأخذ مثال، هاتوا لنا فعلا ثلاثيا معلل العين في الواو. الواو لا لا قال قال قال فعل ثلاثي معلل العين في الواو، لان قال اصلها قولا بدليل المضارع يقول المضارع بالواو، فأصل قال قول. إذا أردنا أن نبني لما لمسلم فاعله قلنا حسب القاعدة السابقة قوي لأن الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فنقول قوي لا. لكن هذا مستثقل لأن ظهور حركات على الواو ثقيل، فماذا نصنع؟ ننقل حركة الواو اللي انكسر إلى ما قبلها، فيكون تولى تولى. هذا أيضا مستقبل أن تقع الواو بعد الكسر. إذن حول الواو إلى ياء، فقل قيل ولا أظن بدويا تحت شجرة، بدويا من العرب تحت شجرة يعرف كيف هذا التصريف. لو قلت لو حل هذه الكلمة على هذا التصريف لقد رفض. أنا ما أعرف اللقيلة بدل قال. لكن النحويين يريدون أن ينزلوا الألفاظ على القواعد المعروفة تمرينا للطالب، وإلا فمن المعلوم أنه لا يمكن أحد أن يقول قولة ولا أن يقول قولة، بل يقول قيلا وبكل سهولة. هذا كسر، كسرنا أولا كسرا خالصا. الثاني الوجه الثاني إيش؟ الإشمام. الإشمام أن تأتي بحركة بين كسر والضمة، تأتي بحركة بين كسر والضمة. من يشم؟ يا ناس ها قيل طيب في الإشمام تجعل للكسر ثلثين وللضم ثلث مشاعا. قل الكسر هو الأصل، أعطوا ثلثين إرضاء له. ها يلا يا ناس وقيلة و الثالثة والحقيقة لو عندنا أحد من القراء أن يتعود على التشويد تماما يمكن أعرفه. من؟ عبد الله بن عباس. وين عبد الله بن عباس؟ أين هو؟ هذا؟ يلا. في إيه؟ على كل حال أنا أخبركم عن شيخنا عبد الرحمن بن السعدي أنه كان يدرسنا في هذا الباب ولم نعرف كلنا لا نعرف ولا هو. نعم لأنه صعب صعب جدا. لكن لأن العرب الذين ألفوا هذه اللهجة تسهل عليهم. لهذا الآن نحن هنا في المملكة في بعض الجهات يتكلمون بلهجة ما نستطيع أن نتكلم بها وهي عندهم سهلة. كذا هذا شيء معروف. مثلا سيف بمعنى سيف هذه تكون صعبة عند بعض الناس. سيف هذا مش يصير ولك ولا ايه. نعم اشمام حرف هذا مو حرف. نعم على كل حال الاشمام صعب. نعم وحتى خالد اني يقول فيقول قول لا تأمن أهوى لكن قيل لأن لا تأمن حرفي النون مسددة يعني سهل أن يكتشم الحرف الأول منها لكن هذا صعب. على كل حال نحن نعلمكم أما التطبيق فأنت يسر ولا تطبيق. الوجه الثالث الضم الخالق. فنقول في قيل نقول فيها قولة ونقول في بيعة بوعة. طيب البيع يائية باع يبيع يائية فلماذا كانت واوا؟ لأنها وقعت بعد ضم لا بد منه إذ أن هذا الضم هو الذي يفرق بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسمى فاعله. فالضم لا بد منها ولا يناسبها إلا الواو. لهذا نقول بوع ولا نقول بيع ما نقول هذا لأن الضم أول لا بد منه والضم لا يليه إلا الواو فنقول بوعة. ففي بوعة الآن ثلاث لغات بيعة والثانية إشمام والثالثة ضم خالص بوعة ثلاث لغات. قيل مثل قيل إشمام إيش قولة وقولها وضم جاء من أين؟ من العرب ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا فاشتري. يعني أن ليت لا تنفع وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو فإن لو كتبه عمل الشيطان. شاعر جاهل يعرف ان التمني لا يفيد. وفي المثل العام عندنا التمني راس مال المفاريس. اسمعنا المفرس اللي ما عنده شيء راس ماله التمني. طيب المهم الشاعر يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. واللغة المشهورة بيع فاشتريت. فكون الشاعر عدل عن بيع إلى بوع مع أن وزن البيت لا يختلف يدل على أن هذه لغة. ولهذا قال ضم جاء كبوع. لكن هذه اللغة ضعيفة باعتبار اللغة الكثيرة القصوى.

صار يجوز أن نقول سمت، ونحن إذا قلنا سمت اشتبه الفاعل بالمفعول فيتعين إيش الكسر أو الإشمام إذا أسلناه إلى نائب الفاعل، فنقول سمت يعني خاطب العبد نقول أنت مسجون سمت كذا وكذا. واضح أخوان؟ لا إله إلا الله. الآن الناس فيه خاف وسام خيفة ابن خاف الفاعل، خاف الفاعل تقول خفت، خفت من زين، خفت من زين، فالخوف واقع منه إذ نعم خفت من زيد، خاف واقع عليه يعني هو الذي خاف. ابني المفعول خفت ولا خفت؟ وش اللي امتنع الآن؟ الكسر، لأنك لو قلت خفت جعلته هو الخائف وأنت تريد أنه المخوف منه، فإذا كنت تريد المخوف منه فقل خفت. ضاب هذا. طيب سامع ابن الفاعل سمت فقال قلت، قال يقول قلت سامع يسم سمت. ابن المفعول إيه يجب تقول سمت، مع أنه في الأصل يجوز أن تقول سمت، لكن لما كان الضم يؤدي إلى اشتباه الفاعل بنائب الفاعل وجب اجتناب الضم وأن نقول سمت. واضح واضح. وخلاصة هذا الشيخ والشطر أنه إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين جاز في أوله كم وجها؟ ثلاثة أوجه، الضم والكسر والإشمام، إلا إذا خيف التباس الفاعل بنائب الفاعل إذا كسر فإنه يمتنع الكسر، وإذا خيف التباس الفاعل بنائب الفاعل إذا ضم فإنه يمتنع الضم. هذا هو خلاص القاعدة، هذا هو خلاص القاعدة. طيب داعة صغ منه اسم الفاعل بعته صح؟ صغ منه اسم المفعول بعد، ولا جد أليس يجوز في فاعل الثلاثي الكسر والضم والإشمام؟ يجوز، لكن هنا لا يجوز، لأنك لو كسرت يعتبر الفاعل بنائب الفاعل. واضح يا جماعة؟ طيب إذن أسأل المكافئ، أسأل المكافئ هذا المكافئ، فأقول هل بعت مشمال؟ هل أنك أن سيدك باعت أو أنت بعت على الناس؟ الأول هل بعت؟ عندما أسأله هل باع شيئا من متاعه أقول هل بعت؟ هل بعت؟ واضح جماعة؟ نأخذ من هذه القاعدة ومن غيرها من القواعد التي مرت والتي ستمر أن أهم شيء في الكلام هو المعنى. أهم شيء هو المعنى، ولذلك إذا خيف الارتباك وجب تحويل الصيغة إلى صيغة لا يحصل بها الارتباك. أمشي ما في إشكال؟ جاوب السؤال. طيب ايش؟ نعم خفت. نعم كيف؟ هنا ما أصلك لغوي سبق، لكن عند إضافتها إلى الفاعل يكسر أولها وإن كان فوي، لأن خاف أصل خوف بالكسر وإذا ضوي. ولهذا تقول خفت من الأسد ولا قفت وش تقول خفت من الأسد ولا خفت من الأسد؟ ما أصل إذا أردت مكان اللقاء تقول خفت، فهمت؟ طيب عبد الله. شلون؟ على قول ابن مالك وألف والواو والنون لما إلى آخره. نعم. لما إلى آخره وش لما؟ لما قال؟ وقال إن هذه الثلاث والضمائر لا تأتي إلا في محل رفع. لكن مثلا قوله تعالى مثلا أو قول القائل الفتيات مثلا رأيتهن، فما جاءت هنا نون الإناث يعني في محل رفع ونزل؟ لا، هذه من الرميم، النون هذه بمنزلة الميم في رأيتهم على فقط. نعم. ها؟ نعم. ماذا تقول إذا قلت أنت تخاطب العبد تقول إنك مسموع، تقول سمت ولا سمت؟ إيه؟ أنت تخاطب تقول إنك مسموع، فتقول سمت ولا سمت؟ نعم، سمت ولا سمت بالضم. طيب ها؟ نعم، الإشمام يبدأ الأجوال، الإشمام جائز نظرا غير واقع تطبيقا وعملا في الواقع. ما تستطيع تشم أنت الآن، أنت تشم ولا تشم ولا لا؟ أضعن من الذين يشمون مذكم. نعم انت وقت وقابل من ضرب او من مصدر او حرف جر بنيابه الحي، ولا ينوب بعض هذه الوجب في اللفظ مفعول به وغيره، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب فتى فيما التباس بكم في باب ظن وارى المرء الشهر، ولا ارى منعا اذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النفس له مؤقتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف اثنان واكسر او اشمل باء ثلاثي اعل اين؟ عبيد الله، اذا كان فعله لا قبل، اذا كان طيب ها؟ المعنى يقول فإيش؟ وفر لا بد أن تقول ثلاثة وأنت لم تقل. طيب سامع. نعم. طيب مثل مثل لمعتل الواقع. قال أو بالإشمام. والإشمام لا ينطق به لكن يعرف نظرا تصديقا فيه صعوبة. أيهما أفصح نظر؟ قبل الضم كان المتوقع بأس. خارج نعم قلنا في الثالث نعم ثم طيب من أين يأخذ من كلام المعارف؟ فكيف قال واقصد أو اشمن وضم جاء في حتى كلمة ضم جاء يشعر بأنه قليل في اللغة العربية. طيب هاتي مسلم بالواقع عبيد قيل قبلية ها؟ لا هذه أوجه من الخوف. طيب هذه أوجه ولا النوار بيع صح لأن من باع يبيع بيع. طيب الكسر تقول بيع كما قلت وش حصل بيع ايش هنا تحقق مضية لما لم يكن فائدة. ثاني بويا ايش بويا بويا. طيب كمل وماذا صنع ضمة فيه ضمة ثم يغمق صورة ها؟ طيب بيع ما في بيع هم أقول نقلنا حركة الياء إذا نقلت الحركة وش بقي السكون فنقلنا حركة إلى نقل فصارت بيع بيع لا لا هي ذلك تريد قيلة نعم. طيب يلا يا جماعة أل لنا قيلا أصلا قيلا لا قويلا صح كما رفعنا الواو العين وصارت قعيلة ما عندك عين لا يلا مصروف نقلنا حركة الواو اللي الكسرة إلى ما قبلها ليش؟ لا أي طيب وش يقول طيب قول واو قولة فصارت قولة ثم لماذا؟ لأنها ساكن وما قبلها مكسور فصارت قيلة. طيب ونحن قلنا هل إن العرب أو الرجل العربي حينما أراد أن يسوق من قال قيلة هل هو كان يستحضر هذه الكلمات؟ أبدا. لكن هذه القواعد ذكر الصرفيون وأرادوا أن يشعروا عليها. طيب يريد شاهدا لكلمة هو محمد اسم ليس ليس وهل ينفع شيئا ليس ليس نعم أحسن تمام. يقول المؤلف رحمه الله وما رباء قد يرى لنحو الحب الذي لباء كم من وجه ثلاث الكسر والإشمام والضم. يقول قد يرى لنحو الحب من كل فعل ثلاثي مشدد كحب وشد وشذ وما أشبه فيجوز فيها ما ذكر المعلم الكسر والثاني الإشمال والثالث الضم. فتقول إذا أردت أن تخبر أن زيدا محبوب ما تقول ماذا تقول؟ نعم حب زيد أي صار محبوبا وتقول حب زيد وتشد. لكنه يقول ما لباع قد يرى لنحو الحب وإلا فالأصل أن حب يقال فيها حب زيد حب زيد شد الحبل شد عن الجادة هذا هو الأصل. لكن قد تعامل معاملة الفعل الثلاثي المعل عليه قد تعامل وهو في لغة العرب لكن اللغة الفصحى الأصل أن يقول حب. فإن قال قائل حب قد تشتبه بالمصدر وإنه لحب الخير الشديد أي لمحبة الخير كنا يعين المعنى إيش السياق يعين السياق. وما لباع قد يرى وما لفا باع وما لفا باع لما العين تري اختار وانقاد وشبه ينجلي يتضح. وما لتابع تابع هي الباء وقد سبق أن فيها ثلاثة أوجه الكسر التقطيع والإشنان بين الكسر والضم، والضم الخالص هو. يقول مالك باع لما العين تلي تختار، أي أنا الشكل الأول. طيب وما لباع قد جران الحرف، ما اسم موصول على الذي والواو للاستئناف، ورباع جار مجرور باعتبار اللفظ باع، وجار مجرور متعلق بمحذوف وصلة الموصول في قوله ما. وقد يرى قد حرف تحقيق او تقليل، تقليل لان ذلك هو الاصل فيما اذا دخلت قد على الفعل المضارع. ويرى انا عندي قد ترى، قد يرى هذا الصواب، قد يرى للمحرف قد، نعم يرى فعل مضارع مكين لما لم يكن فاعله. ونائب فاعل مستتر يعود على ما. وقوله لنحو شار منهم متعلق بيرى، ونحن مضاف حق مضاف اليه. والجمله من قد يرى خبرنا الموصوله. ثم قال وما لها باع لما العين تلي، ما هذه المبتدا، ولفا جار مجرور، وفا مضاف باع مضاف اليه باعتبار اللفظ، لما لم تهجر، وما اسم موصول، والعين مبتدا، وتلي فعل مضارع خبر المبتدا خبر العين. والجمله من مبتدا وخبر صله الموصول، اعني ما الثانيه. اما الاولى فجار مجرور متعلق بمحذوف صله الموصول. واين خبر المبتدا الاول ما خبره؟ قوله لما العين تلي، يعني جار مجرور، فجار مجرور متعلق محذوف خبر خبر ما. اختار في حرف جر، واختار اسم مجرور باعتبار اللفظ، وهي متعلقة في تلي، وانقاد معطوف عليها، وشبه معطوف عليها أيضا، وينجلي فعل مضارع، والجملة صلة، والجملة وصف لشبه. المعنى يقول رحمه الله ما ثبت لتباع من الأوجه الثلاثة يثبت للذي تليه العين فاختاره قال. ما الذي تليه العين؟ الذي تليه العين يعني الذي هو قبل العين. اختار حولها إلى الميزان، افتعل اختار افتعل. ما الذي يليه العين؟ ما الذي تليه العين؟ التاء. إذن يجوز للتاء ثلاثة أوجه. تقول اختير المتاع، وتقول بالإشمال، وتقول بالضم الخالص، أي اختور اختور، لكن هذا قليل. ولذلك نحن عندما نتكلم اختار نقول اختير، اختير المتاع، اختير المكان، اختير الزمان، اختير الكتاب، اختير الرجل. طيب ويجوز الصورة، لكن في ظني لو تكلم عند العام وتقول الصورة ماذا يقول لك؟ سيقول هذه لغة غير عربية لأنها قليلة. إنقاذ مثلها، تقول إنقاذ الجمل لقائده، حولها إلى فعل مبني لما لم يصل فاعله من قيد للقائل او في الاشمام بين الضم والكسر او في الضم الخالص. تقول موقود للقائل. انتهى المؤلف رحمه الله من صيغه الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، ثم انتقل رحمه الله لما فرغ من الاول انتقل هل ينوب غير المفعول به عن الفاعل، لان الكلام في نيابه المفعول به عن الفاعل كما قال في اول الباب ينوب المفعول به عن فاعل، فهل ينوب غير المفعول به؟ يقول رحمه الله وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابه حري. قابل مبتدا وسوغ الابتداء به الوصف قابل من كذا ومن ظرف شر مجرور او حرف عطف ومن مصدر معطوف على ظرف في عدد العامل او حرف جر معطوف على ظرف بنيابه حري، بنيابه جار ومجرور متعلق بحري، وحري خبر مبتدا. اين مبتدا؟ قال يعني ان قابل من الظرف او المصدر او حرف الجر حري بالنيابه عن ايش؟ عن الفاعل، كما ناب المفعول به عن الفاعل. تبين المؤلف رحمه الله في هذا البيت انه قد ينوب عن المفعول به ثلاثه اشياء: الاول الظرف، والثاني المصدر، والثالث الجار المجرور. لكنه اشترط ان تكون قابله، اي قابله بالنيابه عن الفاعل. والقابل بالنيابه عن الفاعل هو الذي لم يلزم صيغه واحده، فان لزم صيغه واحده فانه لا يمكن ان يكون نائبا عن الفاعل، لانه لو ناب عن الفاعل لتحول من اللزوم الى الجواب، فلا بد ان تكون قابلا. ولهذا عندي يقول ولا بد ايضا ان يكون مخصصا بشيء من المخصصات، فلا بد ان يكون قابل وخارج عن الاختصاص، خارج عن الاختصاص. فمثلا عندنا الظرف، بعض الظروف لا يمكن ان يكون نائبا عن فاعل لانه لا يتحول عن الظرفيه، واذا لم يتحول عن الظرفيه لم يصح ان يكون نائبا عن فاعل. فلنضرب امثله الذي يتحول عن الظرفيه، اليوم كلمه يوم تتحول عن الظرفيه، ما الدليل؟ الدليل انها وردت اسما لان مثل قوله تعالى وان يوما عند ربك كالف سنه ما تعدون، وجاءت مقولا به يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاخلاق، وجاءت مجروره في قوله تعالى ليوم عظيم. اذن يصح ان ينوب عن الفاعل، فيقال مثلا صيم ايش؟ صيم يوم، صيم يوم، ويكون يوم هنا نائبا عن الفاعل. طيب كلمة مكان هل يصح أن ينوب عن الفاعل؟ لماذا؟ لأنه يتصرف عن الظرف، يستعمل ظرفا وغير ظرف، فتقول نزل الرجل مكان بيت، هذه ظرف، وتقول إلى نعم سافرت إلى مكان بعيد كما قال تعالى ينادون من مكان بعيد، فتحول الآن عن الظرف إلى جار مجرور. يصح أن يقال جلس، نعم، أن يقال اشتري مكان بعيد، اشتري مكان بعيد، سكن مكان بعيد نائبا عن الفاعل. كذلك المصدر، المصدر إن كان يتحول عن المصدرية جاز أن ينوب، وإن كان لا يتحول لم يجد أن ينوب. فكلمة سبحان يقولون إنها ملازمة للنص على المصدرية أو على المفعولية المطلقة، فلا يمكن أن تنوب عن الفاعل لأن لا تتحول عن حال واحد. فلو قلت مثلا سبح سبحان الله لكان هذا غير كائن، يعني سبحان لا تتحول عن المصدر أو عن المفعولية المطلقة. طيب، ولو قلت شرب شرب كثير، هذا المصدر يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن شرب تتحول عن المصدرية إلى أن تكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو مبتدأ، لكن سبحان لا يمكن أن تبقى أن تتغير عما كانت عليه. كذلك حرف الجر، من حروف الجر ما لا يتحول عن حاله، مثل حروف القسم، فالمجرور بحروف القسم لا يمكن أن يقع نائب فاعل لأنه مختص بالقسم، فلا يمكن أن يقع نائب فاعل. فلو قلت حلف والله لكان هذا غير فاعل. لماذا؟ لأنه لا يتحول عن القسم. لكن لو قلت مر ببيت جار مجرور يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ نعم، لأنه يتحول عن هذه الصيغة، حتى أنهم يقولون لو حذف حرف جر لنصب على حد قول الشاعر يمرون الديار ولم يعود، أو تمرون الديار ولم تعود. والله أعلم. المهر موسى المراد القبول أن يتحول عن الظرف أو المصدر. نعم، يمكن يقال جلس مكانه لكن قد لا يفيد. نرجع على أن المفعول مطلق، وأصلها أن نائب الفاعل محذوف، يعني سبح الله. نعم، ما يمكن هذا، طب كيف هذا أصلا؟ ما يزيد في باب ظن وأرى من اشتهر ولا أرى من عن إذا في باب ظن وأرى من اشتهر ولا أرى من عن إذا الحق ظهر وما سوى النائب مما في الرحاب الداخل المشهور له محققا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به، يعني الذي يقع عليه الفعل، فهل غير المفعول به ينوب عن الفاعل؟ الظرف مثاله ظرف الزمان وظرف المكان. اليوم ايش؟ حسنا كثيره يسيره. اي نعم في اليوم، في اليوم هو شبهه، لان من شرطه ان يصح ان يقع عليه الفعل، من شرطه ان يصح ان يقع عليه الفعل فيما يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة يعني ما عليه محل على تقدير المسلمين، والنحويون يمثلون بدون نظر لجواز الشرع يعطوا عليه. طيب المكان، مكان يا فريد ها؟ مين تحت الشجرة؟ طيب جلس عندك. طيب ينوب أيضا مثاله ايش؟ مر بذلك، مر فعل الامر. طيب ينوب ايضا جمال المصدر مثاله شرب شرب. طيب واذا وصفته احسن عشان يتميز، شرب شرب كثير. طيب قال ابن مالك هذا مجدد ليه أدوم، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، يعني إذا وجد في اللفظ مفعول به فإنه لا يجوز أن ينوب شيء من هذه الثلاثة عن الفاعل، مثل ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت، ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت ضربا شديدا. الآن لثلاثة، ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت ضرب شديد، ضربا نعم ضربا شديدا أمام هذه ضرب ايش؟ مكان يوم الجمعة ضربا شديدا نصا. فلا يجوز أن تنيب واحد من هذه الثلاثة لوجود المفعول به وهو زيد، لأن الضرب وقع على زيد. فإذا وجد مفعول به في اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه، لكنه قال وقد يرد، أظن ما عرضنا البيت، وقد يرد قد هذه للتقدير لأنها دخلت على الفعل المضارع، وقد إذا دخلت على فعل مضارع كانت للتقدير، وعلى فعل ماض صارت للتحقيق، إلا أنها قد ترد للتحقيق مع الفعل المضارع في قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم قد يرد عمن يرد عن العرب، ومعلوم أن العرب يحكمون على النحاة وليس النحاة يحكمون على العرب. وذكر لهذا بيتا وهو قوله لم يعن بالعلياء إلا سيدا، لم يعن بالعلياء إلا سيد. أين مفعول به هذا الشطر؟ سيد هذا المفعول به، وبالعلياء جار مجرور، ومع ذلك نصب سيدا الذي هو المفعول به فيكون بالعلياء نائب الفاعل مع انه جار مجرور، لكن هذا نادر لانه متى امكن ان يسلط الفعل على المفعول به فانه لا يعدل عنه. اما الاعراب فقوله لا يموت فعل مضارع منفي بلا، وبعض فاعل

قد ينوب الثاني. الثاني فاعل مرفوع بظنة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف، ويشير فقل على الياء المحذوفة لإقامة الوزن. من باب كفى، من باب كفى هذه متعلقة بالمحذوف حالا من الثاني، لأن الثاني حال كونه من باب كفى، وباب مضاف كفى مضاف إليه باعتبار اللفظ. فيما التباسه أمن، فيما كان مصدر متعلق بينوب، وما اسم موصول مبني على السكون بمحل جر، والتباسه التباسه مبتدا وأمن خبره، والجملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب. طيب، في باب ظن وأرى المنع اشتهر. في باب ظن الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف كساء التي تنصب مفعولين فإن أصلهما ليس المبتدا والخبر. وقوله وأرى ليست هنا فعلا مضارعا بل هي فعل ماضي، والمراد بها أرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل: أرى زيد عمرا قائما، أرى زيد عمرا قائما، هذا مراد بالمعنى. في باب ظن وأرى اشتهر منه، قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ولا أرى نسب القول إلى نفسه أنه إذا كان القصد ظاهرا فلا مانع من أن ينوب الثاني عن الفاعل مع نص الأول. طيب، بالنسبة لأرى ليس الذي ينوب الثاني عن الأول بل الثالث عن الثاني، لأن الثاني والثالث هما اللذان أصلهما المبتدا والخبر. طيب، تقول أعلم زيد عمرا قائما، أعلم زيد عمرا قائما، الآن نائب فاعل ما هو؟ زيد، والنحويون منعوا من أن يكون نائب الفاعل هو الثاني أو الثالث، وبذلك يقول لا أرى منعا إذا القصد الله، مثل أن يقال أعلم زيدا فرسك مسرد، أعلم زيدا فرسك مسرد، هذا عندي بالشرح. لماذا؟ فأعلم زيدا فرسك مسرد، ولكن الظاهر من الصواب مع الذين منعوه لأنه يتغير المعنى. وقول المؤلف إذا قص ظهر قد يكون تصويره صعبا، ونقرأ الشرع هذه الجملة. يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مفرجا ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مفرجا ولا إقامة الثالث، فتقول أعلم زيدا فرسك مفرجا. ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مفرجا. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس. فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مخرجا،